بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرسالة التدمرية: وقاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم فوصفوه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات، وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله المرتبة الأولى من مراتب أهل التعطيل، وهم الذين يتعمدون سلب النقيضين عن الله عز وجل بدعوى أنهم لو أثبتوا له الصفات الوجودية الثبوتية لشبهوه بالموجودات، ولو أثبتوا له الصفات السلبية لشبهوه بالمعدومات، فأفضى بهم هذا الأمر إلى تشبيهه بالممتنعات. ذكر الطائفة الثانية، قال: وقاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم. هذه هي الطائفة الثانية، ومذهبها هو يمثل المرتبة الثانية من مراتب التعطيل. فالطائفة الأولى تتعمد سلب النقيضين عن الله عز وجل، وهذه الطائفة هم طائفة من الفلاسفة. والطائفة الأولى هم غلاة الفلاسفة الذين يتعمدون سلب النقيضين عن الله عز وجل. أما هذه الطائفة فهم طائفة من الفلاسفة، ويشاركون السابقين في التعطيل، لكن تعطيلهم لا يبلغ المرتبة الأولى، وإنما وصف شيخ الإسلام مذهبهم، قال: فوصفوه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات، وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق. فمذهب هؤلاء هو وصف الله عز وجل بالصفات السلبية. وفرق بين هؤلاء وبين السابقين أن هؤلاء لا يتعمدون سلب النقيضين، وإنما يغرقون في النفي، فيقولون: لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر ولا يفعل. أما السابقون فإنهم يتعمدون سلب النقيضين، يقولون: لا موجود ولا معدوم، لا فوق ولا تحت. فهؤلاء يصفونه بالسلوب، ولهذا فمذهب هؤلاء يفضي إلى تشبيه بالمعدومات، لأن الذي يوصف بالسلوب حقيقة المعدوم. وأما مذهب الطائفة الأولى فهو يفضي بهم إلى تشبيه بالممتنعات، لأن الذي لا يوصف بأحد الوصفين فهو ممتنع، فهؤلاء دون أولئك في التعطيل، لأنهم يصفونه بالسلوب، والمقصود بالسلوب هي الصفات السلبية، يصفونه بالصفات السلبية. ومعلوم أن كلما أغرق الإنسان في نفي شيء كلما قل، يعني كلما أغرق الإنسان في نفي شيء كلما قل. فإذا قيل مثلا يتصور في ذات أنه لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر، يعني لا تزال هذه الذات تنحصر، حتى إنه لربما وصل الأمر في الصفات السلبية بأن يقول قائل: هذا لا وجود له، هذا لا وجود له، إنما قد يكون وجوده في الذهن. لأنك إذا تصورت ذاتا وقلت هذه الذات، فيقول الناس: هو الإنسان، فتقول: لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر، فعند ذلك انقطع الاختيار هنا أن يكون هو الإنسان أو الملائكة أو الجن، ولا يزال السلب يعني بصاحبه، حتى أن الإنسان قد يقول إن هذا الشيء معدوم لا وجود له. فإذا هؤلاء يصفون الله بالصفات السلبية التي تفضي في نهاية الأمر إلى تشبيه بالمعدومات، فوصفوه بالسلوب والإضافات. الصفات الإضافية هي الصفات التي لا يتصور معناها إلا بمقابل لهذه الصفة. الصفات الإضافية هي التي لا يتصور لها معنى إلا بوجود مقابل، ولهذا تسمى صفة إضافية باعتبار غيرها وباعتبار المعنى المضاف إليها، لأن الصفات إما أن تكون وجودية ثبوتية يعني قائمة بالذات، وإما أن تكون إضافية. فالإضافية هي حقيقة ليست صفة قائمة بالذات، وإنما هي صفة اعتبارية أو صفة إضافية أو صفة نسبية. مثلوا لهذه الصفات بمثال مثل الأبوة والبنوة. الأبوة والبنوة، فالأب هو أب بالنسبة لابنه، إذن لو لم يوجد الابن لا يتصور في هذا الرجل أنه أب، لأن صفة الأبوة ليست صفة ملازمة لذاته، وإنما هي باعتبار وجود ابنه فهو أب، فإذن هي صفة إضافية. ولهذا لاحظوا أن هذا الأب قد يتصور فيه، بل إنه ما من موجود إلا وهو مولود من المخلوقات، فهذا الأب هو ابن في الوقت نفسه، فهو ابن بالنسبة لأبيه وهو أب بالنسبة لابنه. إذن هل يمكن أن يقال أن هناك صفة، صفة الأبوة ملازمة لذاته أم البنوة؟ إذن هنا هي صفة اعتبارية. أيضا هذا الرجل قد يتصور باعتبار إضافة أخرى إلى أنه زوج، باعتبار زوجته، وقد يقال أنه شريك باعتبار شريكه، وكذلك أيضا في النسب قد يقال أنه حفيد باعتبار جده، وهو جد باعتبار حفيده. إذن هذه صفة إضافية ليس لها حقيقة وجود، ولهذا قيل أن هذه الصفات لا وجود لها، وإنما وجودها اعتباري ذهني. ومن هذه الصفات التي وصف الله عز وجل بها من الصفات الإضافية مثل القدم. القدم صفة إضافية باعتبار الحادث يقال قديم، لكن قد يكون هذا القديم باعتبار قديم آخر قد يكون حادث، مثل أن يشتري إنسان ثوبا ثم يشتري بعده ثوبا آخر فيقول ثوبي القديم للذي اشتراه مثلا بالأمس، ثم قد يكون عنده ثوب أقدم من ذلك فيقول لهذا الذي أطلق عليه أنه قديم باعتبار الجديد الذي اشتراه اليوم، قد يقال في ذلك الثوب الذي يقال أنه قديم يقال جديد بالنسبة لما قبله. فإذا صفة القدم والحدوث ليست هي صفة ملازمة للذات، وإنما هي صفة اعتبارية، وهذا بخلاف الأول، فإنه صفة هذا الاسم من أسماء الله عز وجل يرجع إلى صفة الأولية التي لا يمكن أن تكون إضافية. كذلك من الصفات أيضا الإضافية وصف الله عز وجل بأنه علة أولى أو علة لوجود المخلوقات، فهذه صفة إضافية، لأن لو تصورنا في الذهن أن ما كان علة لغيره قد يكون هو معلولا لغيره، فإذا هي صفة إضافية، بخلاف لو قلنا الخالق، فهل يقال أن الخالق هو صفة إضافية باعتبار المخلوق؟ لا، لأن الخالق مشتق من صفة الخلق، وهذه الصفة قائمة بذاته قبل وجود المخلوقة، ولهذا ذكر الطحاوي قال وهو الخالق قبل أن يخلقه، فسواء خلق أو لم يخلق هو خالق، لأن هذه الصفة قائمة بذاته، وإن كانت هي متعلقة بمشيئته، نقصد أنها قائمة بذاته، أن كل الصفات ينبغي أن يتنبه كل الصفات تقوم بذات الله، الصفات الذاتية والفعلية، لكن الفرق بين الصفات الذاتية أنها ملازمة للذات، وأما الصفات الفعلية فهي متعلقة بمشيئة الله، فالله عز وجل متصف بصفة الخلق، ولهذا هو مستحق لهذا الاسم قبل أن يخلقه. ولهذا لا يمكن أن يقال أن الخالق باعتبار ذات أخرى أنه يسلب هذه الصفة، لأنها قائمة به، بخلاف ما لو قلنا القديم فإنه قد يكون باعتبار صفة أخرى يسلب هذه الصفة فيقال للقديم محدث. ولهذا فليس من أسماء الله القديم، وليس من أسماء الله أنه علة أولى، وإنما من أسمائه أنه الخالق. فإذا هؤلاء يصفونه بالصفات الإضافية، وهذه الصفات الإضافية قال بعض أهل العلم أنها ليست وجودية وإنما هي اعتبارية. ولهذا لا يمكن إذا قلنا الوالد أنك تعرف هذا أنه والد لوجود صفة موجودة فيه يعرف بها، وإنما تعرف أنه والد إذا سمعت من يقول له يا أبتي فتعرف أن له ابن. أما أن يعرف أنه والد دون أن يعرف أن له ولد فهذا لا يتصور، بخلاف العلم، فأنت إذا رأيت الرجل يتكلم بعلم تعرف أنه عالم، سواء كان هذا بالنظر إلى غيره أو بالنظر إلى ذاته، لأن الصفة ذاتية قائمة بذاته. أما البنوة والأبوة والقدم والحدوث فهذه صفات إضافية، ولهذا هؤلاء النفاة يصفون الله بالصفات السلبية التي تفضي به إلى تشبيه بالمعدومات، ويصفونه بالصفات الإضافية التي ليس لها حقيقة، بل إن لو نظرنا إلى المخلوقات فيستلزم أن هذه الصفات لا تثبت لله إلا بعد وجود المقابل الذي أصبح بوجوده يستحق هذه الصفة الإضافية، مثل أن يقال في العلة الأولى هو لا يستحق هذه الصفة حتى وجدت المعلولات، هذا غير صحيح. في الخالق فإنه خالق قبل أن يخلقه. قال فوصفوه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات. صفات الإثبات هي الصفات الثبوتية التي هي قائمة بذات الرب عز وجل وليست اعتبارية، وكذلك الصفات السلبية التي دلت النصوص عليها ليست هي من السلوب المحضة هنا، لأن المقصود بالسلوب هنا السلوب المحضة التي لا ترجع إلى معنى وجودي. أما النفي الذي يوصف الله عز وجل به فهو يرجع إلى معنى ثبوت، فكل صفة سلبية متضمنة إثبات كمال ضد هذه الصفة السلبية. قال وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق. جعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق. الوجود المطلق هو الوجود الذهني الذي لا يتعين، لأن ذكرنا أن الوجود قد يكون في الذهن فهو وجود مطلق، فإذا وجد في الخارج تعين. مثال ذلك نقول العلم، العلم له وجود في الذهن وهو غير متعين في الخارج. إذا قلنا إن العلم حقيقة يتصورها الذهن، فإذا قام هذا العلم بموصوف في الخارج تعين. إذا قامت هذه الحقيقة بموصوف في الخارج تعين العلم، فأصبح علم زين أو علم عمر من المخلوقات أو علم الرب. ولهذا تلاحظون في بعض الأحكام يقال هذا حكم مطلق، مثل أحكام الوعيد وأحكام التكفير والأحكام المطلقة، هو حكم مطلق عندما تدرس المسألة من حيث هي، وأن تعرف مثلا أحكام الطلاق أو أحكام التكفير أو أحكام الوعيد، هذه أحكام مطلقة. ولهذا يفرق العلماء بين الحكم المطلق والحكم على المعين، فالحكم المطلق هو حكم متعلق بتصور المسألة في الذهن، وأما المعين هو أن ينزل ذلك الحكم على معين. فكذلك كل وجود يعني في الذهن هو مطلق، فإذا تعلق بموجود في الخارج أصبح مختصا متعينا. إذن هؤلاء يجعلون وجوده الوجود المطلق، يعني وجود ذهني، ثم إنهم استدركوا فقالوا بشرط الإطلاق. لما؟ لأن الوجود المطلق قد يتعين في الخارج، مثل ما قلنا العلم قد يتعين في الخارج، الوجود هو وجود في الذهن، لكنه قد يتعين في الخارج في وجود الرب فهو وجود متعين، ووجود المخلوق هو وجود متعين مختص. فهم استدركوا من هذه المسألة أن وجوده مجرد وجود مطلق بشرط الإطلاق، أي لا يتعين، بشرط الإطلاق أي لا يتعين، لأن الوجود المطلق ما يمتنع في الخارج مجرد يعني تصور ذهني، مثل تصور اجتماع النقيضين هو تصور ذهني لا حقيقة له في الخارج، لكن بعض أنواع الوجود المطلق أو الذهني متصورة في الذهن وقد توجد لها حقيقة في الخارج، مثل ما ذكرنا تصور المهندس لبناء في ذهنه هو وجود مطلق، ثم بعد ذلك قد يتعين هذا بوجوده في الخارج بعد أن يكمل البناء، فأصبحت الصورة الذهنية المطلقة متعينة في الخارج. فهم استدركوا من هذا الأمر فقالوا بشرط الإطلاق، أي أن ليس له وجودا، ليس له صفة ثبوتية في الخارج متعينة مختصة به، وإنما مجرد وجوده هو الوجود المطلق. وهذا في الحقيقة كما يعني سبقا ذكرنا ليس له وجود حقيقي، وإنما هو وجود ذهني، فرق بين الوجود الذهني وبين الوجود الحقيقي. ولهذا يمكن أن يوصف هذا الوجود الذهني إن لم يتعين أنه معدوم، معدوم في الخارج، أما في الذهن نعم، لأن العدم قد يتعلق بالذهن وهو خلو الذهن من شيء، وقد يتعلق بالخارج وهو عدم وجود الشيء. فإذا جعل وجوده وجود الأذهان، وجود المطلق، ولم يجعل له وجودا خارجا في الحقيقة. قال رحمه الله: وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن لا فيما خرج عنه من الموجودات، وجعلوا الصفة هي الموصوف، فجعلوا العلم عين العالم مكابرة للقضايا البديهيات، وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى، فلم يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة جحدا للعلوم الضروريات. ثم قال: وقد علم بصريح العقول، أي بالعقل الصريح الذي لا يقبل النزاع، وليس هناك اختلاف بين العقلاء في هذه الدلالة، في هذه الدلالة الصريحة بالعقل، أن هذا لا يكون إلا في الذهن، يعني الوجود المطلق بشرط الإطلاق لا يكون إلا في الذهن، وأن توصف ذات بأن ليس لها صفة ثبوتية وإنما صفاتها إما سلبية أو إضافية، هذا لا يتصور له وجود في الخارج وإنما وجوده في الذهن. قال: وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن، وفرق بين الوجود العيني وبين الوجود الذهني. فهم أنكروا وجوده ولم يثبتوا له وجودا في الخارج، قال: لا فيما خرج عنه من الموجودات، أن هذا لا يكون إلا في الذهن لا فيما خرج عنه من الموجودات، لأن المقصود بالموجودات هو الموجود في الأعيان، فالوجود الذهني هو وجود مقتصر على الذهن، فإذا خرج إلى الوجود أصبح وجودا عينيا، لا فيما خرج عنه أي عن الذهن من الموجودات في الخارج. وجعلوا الصفة هي الموصوف، فجعلوا العلم عين العالم مكابرة للقضايا البديهيات، أي جعلوا الصفة هي حقيقة الموصوف، فقالوا أن العلم هو العالم، والقدرة هي القادر، والحكمة هو الحكيم، فجعلوا أن الصفة هي عين الموصوف. وهذا معلوم أنه من المكابرة في الأمور البديهية في التفريق بين العالم والعلم، وبين القادر والقدرة، وبين الحكيم والحكمة، وبين الخالق والخلق. ففرق بين الذات التي قامت بها الصفة وأطلق عليها الاسم فأصبح لهذه الذات اسما يميزها عن غيرها، وبين الصفة التي هي معنى يقوم بالذات. ولهذا الاسم يدل على أمرين، يدل على الذات ويدل على معنى يقوم بالذات. وأما الصفة هي معنى يقوم بالذات. ولهذا تلاحظون التفريق في الأحكام بين الاسم والصفة، فنحن ندعو الله بأسمائه ونعبد المخلوقات للأسماء ولا نعبدها للصفات، فيقال عبد الرحمن وعبد الرحيم ولا يقال عبد الرحمة. وكذلك تدعى الأسماء ولا تدعى الصفات، بل ذكر شيخ الإسلام أن دعاء الصفة شرك، فلا يصح لإنسان أن يقول يا رحمة الله يا قدرة الله، وإن كان يصح له أن يتوسل برحمة الله، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. ففرق بين الصفة وبين الاسم، وفرق بين الذات وبين الصفة. قال: وجعلوا الصفة هي الموصوف، فجعلوا العلم عين العالم، لأنه لا فرق بين العلم والعالم، فرق بين العلم والعالم، العلم له وجود والعالم له وجود. ولهذا قد يذهب علم العالم فلا يموت العالم بذهاب علمه، وقد يوجد العالم قبل أن يتلقى العلم فلا يوصف بأنه عالم وله وجود، وقد يموت العالم ويبقى علمه، لكن في ماذا؟ في كتاب مسطور أو في تلاميذ ينقلون هذا العلم. ولذا جاء في الحديث: إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر علما نافعا ينتفع به، إلا من علم نافع ينتفع به. فالعلم هذا بقي بعد العالم، لكن له وجود في الكتب وفي التلاميذ. فإذا هذا مما يدل على الفرق بين العلم والعالم، علمه قد ينتقل بل قد ينقل في المجالس وهو غير موجود. فعلم ابن تيمية موجود بين أيدينا الآن نقرأه، وابن تيمية غير موجود، وقد يوجد يعني بعض الناس ويذهب علمه فهو موجود وعلمه قد غاب. وقد يوجد العلم يعني في كتاب موجود، وهذا وجود في الأسطر وفي الرسم، والعالم غير موجود. فهذا مما يدل على التفريق بين العالم والعلم، وبين القدرة والقادر، وبين الحكمة والحكيم. فإنه حتى الحكيم من الناس قد يذهب حلمه أحيانا عند الغضب، فذهاب الحلم لا يعني أنه قد يعني ذهب الحليم، هو موجود لكن قد يغيب الحلم والعلم والقدرة في حال الضعف، لكنه لم يمت ولم يذهب. قال: مكابرة للقضايا البديهيات، أي أن هذا فيه مكابرة للأمور البديهية، والأمور البديهية هو ما يعرف ببداهة العقول أو ببداءة العقول، لأن العلم منه ما هو بديهي بغير نظر، ومنه ما هو نظري يحتاج إلى تأمل، فهذا أمر معروف يعرفه الناس ببداهة العقول. وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى، فلم يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة. أيضا من مكابرتهم أنهم زعموا أن كل الصفات من باب واحد، وأن كل صفة هي عين الصفة الأخرى، فلم يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة، جحدا للعلوم الضروريات. يعني لاحظوا في الباب الأول قال مكابرة للقضايا البديهيات، وهذا قال جحدا للعلوم الضروريات، فجعل هذا الباب من العلم الضروري، لأنه قد لا يعرف بالبديهة، ليس كل الناس يفرقون بين القدرة والمشيئة، لكن هذا من العلم يعني الضروري الذي يعرفه الناس أو يعرفه أهل العلم به. وأيضا العلم الضروري هو علم نسبي، ليس ما يعرف بالضرورة عند العلماء هو يعرف عند غيرهم، وهذا من دقة شيخ الإسلام في أنه لما وصف مقالة هؤلاء أخبر أنها مخالفة للعلوم الضرورية، وأما المسألة الأولى مخالفة للعلوم، للعلم البديهي الذي يعرف يعني ببداهة العقول. فلم يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة. وأيضا الصفات ليست على ليس الناس في معرفتها على درجة واحدة، ولهذا يختلط على كثير من الناس معرفة بعض الصفات، مثل الخلط الذي يحصل عند بعض الناس في التفريق بين الإرادة والمشيئة. فهذا علم يحتاج إلى تأمل، بخلاف الفرق بين القدرة مثلا والمشيئة، أو بين اليد والقدم، أو بين العلم والحكمة. حتى إن نلاحظ أن بعض الصفات تفسر ببعض الصفات الأخرى، وهناك مفارقة بين هذه الصفات، لكن لا يتنبه بعض الناس، مثل الإتيان والمجيء. قد يظن البعض أن هذه صفات مترادفة من كل وجه، صحيح أنها غير مترادفة، لكن قد يعجز الإنسان أو يضعف عن معرفة الفرق. وقد يهتدي بعض أهل العلم إلى هذه الفروق، ولهذا ذكر الشيخ الإسلام أن هذا من العلم الضروري الذي ليس هو في درجة النوع الأول الذي هو من العلم البدهي، لأن الأول خلط بين الذات وبين الصفة، وهذا خلط بين صفة وصفة، والخلط بين نوع واحد كالخلط بين الصفات هو دون الخلط بين الذات والصفات. قال رحمه الله: وقاربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعهم، فأثبتوا له الأسماء دون ما تضمنته من الصفات، فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام المحضة المترادفات، ومنهم من قال عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بصير بلا سمع ولا بصر، فأثبت الاسم دون ما تضمنه من الصفات. ثم ذكر الطائفة الثالثة من طوائف أهل التعطيل، وهم المعتزلة. ذكر غلاة الفلاسفة، ثم قول بعض الفلاسفة في المرتبة الثانية، ثم ذكر الطائفة الثالثة وهم طائفة من أهل الكلام وهم المعتزلة. قال: وقاربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعهم، فأثبتوا له الأسماء دون ما تضمنته من الصفات. أثبتوا الأسماء دون ما تضمنته من الصفات، وهذا هو مذهب المعتزلة، في أنهم يثبتون الأسماء وينفون الصفات. قال: فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام المحضة المترادفات. لهم مسلكان في إنكار الصفات. المسلك الأول: منهم من جعل العليم القدير والسميع والبصير كالأعلام المحضة المترادفات، يقول هذه أعلام محضة. والأعلام المحضة هي الأعلام التي لا تدل على الصفات، وإنما هو علم محض، مثل أسماء المخلوقين. أسماء المخلوقين أعلام محضة، ولهذا قد يتسمى بحامد من لا تقوم به صفة الحمد، وقد يسمى عليم من لا تقوم به صفة العلم. ولهذا ذكر العلماء في الفرق بين أسماء الله وأسماء المخلوقين أن أسماء الله أعلام وأوصاف، فكل اسم لله عز وجل هو متضمن لصفة، فأسماء الله أعلام وأوصاف، وأما أسماء المخلوقين فهي أعلام محضة، ومعنى محضة خالصة، كما يقال لبن محض أي خالص من الماء أو من الرغوة أو من الزبد، من الزبدة التي تكون فيه. فالمقصود أن هذه أعلام محضة ليس لها دلالة غير أنها تدل على العلمية، تدل على العلمية دون الوصفية. أما الأسماء التي ليست هي محضة، فالتي تدل على العلمية والوصفية، مثل أسماء الله عز وجل تدل على الذات، تدل على الصفات. فهؤلاء جعلوا هذه الأسماء أعلام محضة، فقالوا العليم لا يدل إلا على ذات، والقدير لا يدل إلا على ذات، والسميع والبصير لا يدل إلا على ذات، وهي في دلالتها على الذات مترادفة ليس لها معنى آخر يفرق فيه بين العليم والقدير والسميع والبصير، وإنما هي أعلام محضة مترادفة من كل وجه. هكذا زعموا أن هذه الأسماء هي أعلام محضة مترادفة من كل وجه. وأما أهل السنة فيقولون هي باعتبار دلالتها على الذات مترادفة، وباعتبار دلالتها على الصفات هي متباينة، لأن العليم والقدير والسميع والبصير هو الله، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، فمن دعا الله أو العليم أو القدير أو السميع لا يقال أنه مشرك، لأن الكل يدعو الله. وإنما تظهر الفائدة في الفرق بين دعاء اسم واسم أن كل اسم له معنى، فمقام الدعاء ينبغي أن يختار من الأسماء ما يتناسب مع المعنى الذي اشتقت منه الصفة، أن يدعى الله بالأسماء المناسبة للحال والمقام بالنظر إلى المعنى الذي اشتق منه هذا الاسم، فيقال في مقام الرحمة دعاء بالرحمة يا رحيم ارحمني، وفي المغفرة يا غفور اغفر لي، وفي مقام النصر على الأعداء يا عزيز يا جبار انصرنا. لكن لو قال يا جبار يا عزيز ارحمني لا يكون مشركا، وإنما قد يقال أنه خالف أدبا من أدب الدعاء. فإذن هؤلاء المعتزلة يستوي عندهم الأمران في كل موطن أن يدعى بهذا أو بهذا، وليس لاسم من هذه الأسماء دلالة، بل يقولون أنها أعلام محضة مترادفة، مثل الأسماء التي تجعل لبعض الأشياء وهي مترادفة باعتبار دلالتها على ذلك الشيء دون أن يكون لاسم من هذه الأسماء معنى خاص به. فهذا مسلك أنهم قالوا نعم هي أسماء متنوعة في ألفاظها لكنها مترادفة في معانيها. المسلك الثاني قال منهم من قال عليم بلا علم وقدير بلا قدرة وسميع بصير بلا سمع ولا بصر. هؤلاء أدركوا أن كل اسم يتضمن صفة، فلما أدركوا هذا قالوا نحن لا نثبت له إلا الاسم المجرد، فهو سميع بلا سمع بصير بلا بصر. وهؤلاء يقولون نعم كل اسم يشتق من صفة فهذا الاسم يدل على الصفة، لكن ما يسمى به الله عز وجل من الأسماء ينبغي أن ينزع عن الصفات، فنقول هو سميع بلا سمع بصير بلا بصر. والشبه في هذا أنهم قالوا أن الصفات يلزم من إثباتها قيام الحوادث بالرب عز وجل، وأن هذا يفضي إلى تشبيه بالمخلوقات، فيرد عليهم بأن حتى المخلوقات تتسمى بأسماء، وقد تكون هذه الأسماء موافقة في اللفظ إلى هذه الأسماء. فإذا كان إثبات الصفات كما سيأتي في الأصلين، إذا كان إثبات الصفات يستلزم التشبيه فكذلك إثبات الأسماء، لكن كل من المعطلة قد يتنبه لشيء ويخفى عليه شيء فيظن أن ما نفاه هو التنزيل وما أثبته لا محذور فيه، فيفرقون بين الأمور المتماثلة كما سيأتي بكلام شيخ الإسلام. إذن هؤلاء قالوا عليم بلا علم قدير بلا قدرة سميع بصير بلا سمع ولا بصر، فأثبتوا أن للأسماء معاني لكن قالوا الله منزه عن هذه الصفات. قال فأثبتوا الاسم دون ما تضمنته من الصفات، أثبتوا الاسم دون ما تضمنه من الصفات، يثبتون الاسم مجرد. وفي النهاية يتفق المذهبان على أنه ليس له صفات، سواء قال هؤلاء المعتزلة أنها أسماء مترادفة لا يتصور يعني فرق بين هذه الأسماء، أو قلنا أن أسماء لها معاني لكن الله عز وجل لا يوصف بهذه الصفات وإنما يوصف بالأعلام المجردة، ولهذا يستدركون يقولون عليم بلا علم. أما الطائفة الأولى لا يحتاجون إلى الاستدراك لأنهم يقولون هي مترادفة من كل وجه. قال رحمه الله: والكلام على فساد مقالة هؤلاء وبيان تناقضها بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول مذكور في غير هذه الكلمات. ثم بين شيخ الإسلام أن فساد مقالة هؤلاء وبيان تناقضها بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول مذكور في غير هذه الكلمات، يعني في غير هذه الرسالة. وقد صنف شيخ الإسلام يعني في هذا كتابا مستقلا هو درء تعارض العقل والنقل، وأخبر أن مقالة هؤلاء أنها مردودة بصريح العقول وبصحيح المنقول، وأن كلام هؤلاء أنه باطل بالعقل والنقل، لأن هؤلاء زعموا أن النقل إذا عارض العقل ينبغي أن يخضع النقل للعقل، وزعموا أن ما هم عليه هو دلالة العقول التي ينبغي أن تؤول النصوص لموافقتها. فأخبر أن قول هؤلاء باطل بصريح المعقول وبصحيح المنقول، وليس هناك تعارض بين العقل والنقل كما يعني سيأتي في التمثيل وذكر الشواهد الدالة على هذا الأمر. قال رحمه الله: وهؤلاء جميعهم يفرون من شيء فيقعون في نظيره وفي شر منه مع ما يلزمهم من التحريفات والتعطيلات، ولو أمعنوا النظر لسووا بين المتماثلات وفرقوا بين المختلفات كما تقتضيه المعقولات، ولكانوا من الذين أوتوا العلم الذين يرون أن ما أنزل إلى الرسول هو الحق من ربه ويهدي إلى صراط العزيز الحميد، ولكنهم من أهل المجهولات المشبهة بالمعقولات يسفسطون في العقليات ويقرمطون في السمعيات. ثم قال: وهؤلاء جميعهم، يعني جميع الأصناف المذكورة وهي الطوائف الثلاث من أهل التعطيل، وهؤلاء جميعهم يفرون من شيء فيقعون في نظيره وفي شر منه. جميع هذه الطوائف يعني يفرون من شيء فيقعون في نظيره، فروا من التشبيه فوقعوا في التشبيه، بل وقعوا في شر منه، بل وقعوا في تشبيه الله بالممتنعات. فالطائفة الأولى فرت من تشبيه الله بالمخلوقات والمعدومات ووقعت في تشبيه بالممتنعات، الطائفة الثانية فرت من تشبيه بالموجودات فوقعت في تشبيه بالممتنعات، والمعتزلة فروا من نسبة الله عز وجل للتجسيم والتشبيه بنفي الصفات فوقعوا في تعطيله عن الصفات، وهذا سيفضي إلى تعطيل وجوده، لأنه لا يتصور أن تكون هناك ذات ليس لها صفات، وإنما تتميز الذوات بصفاتها في نظيره وفي شر منه مع ما يلزمهم من التحريف والتعطيلات. يعني بالنظر إلى النتيجة هم وقعوا في شر عظيم، شر من الذي فروا منه، مع ارتكابهم جريمة التحريف والتعطيل، مع ما ارتكبوا من جريمة التحريف والتعطيل. ولو لم يكن في مذهب أهل السنة إلا السلام من الوقوع في التحريف والتعطيل، لو تصور مع أن مذهب أهل السنة هو الحق، لو تصور أنه خطأ فإنه دون الذي أخطأ مع التحريف والتعطيل. ومثال هذا من فهم نصا فلم يعمل عقله في تحريفه ولا في تأويل وتعطيل، ولكن فهم منه فهما أخطأ فيه، فهذا خطأه جزئي في الفهم، وأما الذي ارتكب التحريف وأخطأ في فهم المعنى فجريمته أشد، فارتكب جريمتين: جريمة التحريف وكذلك جريمة الخطأ، يعني في نسبة الباطن إلى الله عز وجل مع ما يلزمهم من التحريفات والتعطيلات، تحريف للنصوص وتعطيل دلالتها. قال: ولو أمعنوا النظر لسووا بين المتماثلات وفرقوا بين المختلفات، لو أمعن النظر، وإمعان النظر أو إعمال النظر هو أن يجتهد الإنسان بنظره في هذه الأمور، وأن يتأمل هذه الحقائق بنظر صحيح وبعقل صحيح، لسووا بين المتماثلات، يعني سووا بين المتماثلات، لأن الأشياء إذا كانت متماثلة فالتفريق بينها ظلم وبغي. فمن الأشياء المتماثلة مثال ذلك ما يضاف إلى الله وما يضاف إلى المخلوق، فهو باعتبار الحقيقة كل هذه الإضافات حقيقة. إذا قيل إن الله سميع والمخلوق سميع، فالسمع المضاف إلى الله حقيقة، والسمع المضاف إلى المخلوق حقيقة، كلها حقائق. فهؤلاء يفرقون، فمنهم من يقول ما يضاف إلى الله مجاز وما يضاف إلى المخلوق حقيقة، ومنهم من يقول كل ما يضاف إلى المخلوق والخالق فهو مجاز، ومنهم من يقول هو حقيقة لكنه يستلزم التشبيه. وأما أهل السنة فيقولون كل ما يضاف إلى الخالق والمخلوق من الصفات فكل إضافة هي حقيقية، لكن ليست الحقيقة كالحقيقة. وفرقوا بين المختلفات فيما يضاف إلى الله، يعني نحن نسوي من جهة الحقائق أن ما يضاف إلى الله حقيقة وما يضاف إلى المخلوق أنه حقيقة، وليس هناك شيء من الإضافات من الصفات والأسماء المضافة للخالق والمخلوق يقال أنها مجازية في باب الأسماء والصفات، لكن من جهة الحقائق نقول فرق بين الحقيقة والحقيقة. فلا بد أن تفرق بين الحقائق، فحقيقة سمع الله ليست كحقيقة سمع المخلوق، فهنا لا بد من التفريق بين المختلفات. قال كما تقتضيه المعقولات، كما يقتضيه العقل في أن ما يضاف إلى الله ليس كما يضاف إلى المخلوق، بل ما يضاف إلى بعض المخلوقات ليس كما يضاف إلى غيرها. قال ولكانوا من الذين أوتوا العلم الذين يرون أن ما أنزل إلى الرسول هو الحق من ربهم من ربه ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. لماذا يعني ذكر يعني هذه الآية؟ لأن أهل السنة يعتقدون أن ما أنزل الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم هو الحق، وأنه لا يعارض العقول ولا يعارض يعني دلالة المعقول. وأما هؤلاء فلما قعدوا تلك القواعد وجدوا أن دلالة المعقول عندهم تعارض دلالة المنقول، فابتدعوا بدعا للاحتيال للنص على النصوص. فمنهم من قال النصوص كلها لها ظاهر وباطن والظاهر غير مقصود، ومنهم من قال لا بد أن تؤول، ومنهم من جعل قانونا في التخلص من دلالة النصوص لتوافق المعقول. أما أهل السنة فيعلمون أن ما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب أنه حق، كما أنه ما أنزل على نبيه في باب الأحكام وفي الباب الخبر عن المعاد أنه حق. ولهذا لما استشكل بعض الأمراء في عهد إسحاق بن راهوية وقال تروون هذه الصفات، قال نعم نرويها، والذين رووها أئمة عدول هم الذين رووا لنا مسائل الأحكام، فكيف نصدقهم في مسائل الأحكام والحلال والحرام ونكذبهم في مسائل الصفات؟ وكيف نقول أن هذه الصفات التي نعرفها والأسماء التي نعرفها من لغة العرب إذا أضيفت إلى الله فهي مجازية، وإذا أضيفت إلى المخلوق فهي حقيقية؟ فنقول في مثل قول الله عز وجل يد الله فوق أيديهم، يد الله هي مجازية وأيديهم حقيقية، كيف لعاقل أن يتصور هذا؟ هذه إضافة وهذه إضافة، فما الذي جعلنا نقول هذا مجاز وهذا حقيقة؟ فإذا كل النصوص على ظاهرها الصحيح الذي يفهمه أهل العلم والإيمان، وكل ما أنزل الله على نبيه فهو حق، لكن ينبغي أن ينزه عن الظنون الكاذبة وعن الشبه الخاطئة التي أحدثها هؤلاء. قال ولكنهم من أهل المجهولات المشبهة، من أهل المجهولات يعني ممن وقعوا في الجهل وفي الضلال، المشبهة أي الذين وقعوا في التشبيه، المشبهة بالمعقولات، الذين وقعوا في التشبيه، وكان هذا التشبيه هو في حقيقته تعطيل لما ثبت لله عز وجل من الأسماء والصفات، لأن تشبيه الله عز وجل بخلقه هو تعطيل لصفات الله العظيمة. بالمعقولات أي أن فعلهم هذا الذي سلكوه الذي دلهم عليه العقل بزعمهم، قال يسفسطون في العقليات ويقرمطون في السمعيات. السفسطة قيل إنها مقدمات وهمية لا حقيقة لها، يقصد بها إيقاف الخصم وإسكاته وليس لها حقيقة، كما قال الجرجاني قياس مركب من الوهميات أي ليس له حقيقة، ومثل له بمثال مثل من قال إن الجوهر يقوم بالذهن وكل ما قام بغيره فهو صفة، فالجوهر صفة، يعني هذه مكابرة صفصفة، لأن المعروف أن الجوهر غير العرب، فلو جاء مكابر قال الجوهر عرب قيل له كيف؟ قال الجوهر يقوم بالذهن وكل ما قام بغيره صفة، فالنتيجة الجوهر صفة أو عرب. طبعا هذه كما يمثلون لها بمثال للصفصطة من هؤلاء، وهذا من يتأمل مثل هذا المثال يدرك أن هذا الكلام باطل، لكن من أين جاءت الشبهة؟ من قوله الجوهر موجود في الذهن. الجوهر موجود في الذهن، وجوده في الذهن ليس وجود الصفة، قيام الصفة بالذات. عندما تقول قام العلم بموصوف فأصبح العلم صفة لذلك الموصوف، لكن وجود الجوهر في الذهن ليس هو صفة للذهن، ولكن له وجود في الذهن أن الذهن يتصور الجوهر، فليس من صفات ذلك الذهن أنه موصوف بالجوهر. فهذا التلبيس إنما يدخلون فيه على الناس من هذا الباب، لأنه ليس كل ما قام بغيره يقال أنه صفة إلا أن يكون من قيام الصفة بالموصوف، فهذا قيام في الذهن، ونحن نفرق بين الوجود الذهني وبين الوجود الخارجي. ولهذا فهذه تسمى يعني سفسطة، وقيل إن هؤلاء ينسبون إلى السفسطائية، وهم طائفة من الفلاسفة قبل الإسلام كانوا يمتهنون هذا الأمر ويسمون هذه المهنة يعني حكمة موهومة، يعني يأتون ببعض الأقيس وبعض المقدمات الوهمية يلبس على الناس، فالذي لا يهتدي لكلامهم يقول فعلا الآن الجوهر هذا عرض، كيف لم نتنبه لهذا، في حين أنه لو تنبه الإنسان يدرك أن هذا الكلام غير صحيح، ولهذا يسمونها حكمة مموهة أو مموهة، يعني ليست هي حكمة حقيقية. فهؤلاء يضرب بهم المثل في إنكار الأمور المحسوسة، يضرب بهم المثل في إنكار الأمور المحسوسة، ولهذا قال يسفسطون في العقليات، فوصفهم بأشد الفرق مخالفة للمحسوسات وهم هذه الطائفة. قال ويقرمطون في السمعيات، أيضا أشد الفرق مخالفة للسمعيات هم القرامطة. لما؟ لأنهم يقولون أن هذه النصوص لها ظاهر وباطن، فيعطلون دلالة النصوص من كل معنى، حتى الصلاة والصوم والزكاة والحج يقولون لها دلالات أخرى، فيخرجون هذه النصوص عن دلالتها. وليس هناك أشد يعني في مخالفة السمعيات من هؤلاء القرامطة الذين يعطلون كل دلالة للنص. ولهذا بيّن شيخ الإسلام، وهذه من دقته أنه لو نظرنا إلى مذهب هؤلاء فهو صفصطة في العقليات والغاية في الضلال في باب العقليات، وهو قرمطة في السمعيات أنه غاية الضلال في باب السمعيات، وهذا هو الواقع. لأن لو نظرنا إلى أدلة هؤلاء ندرك أنها من الأدلة أن أقوالهم من الأقوال المخالفة يعني لصريح المعقول، وسيأتي بيان شواهد وأمثلة لهذا، وأن كلامهم أيضا في السمعيات أنه قرمطة عندما يتحكمون في النص فيوصف الله عز وجل بصفة السمع والبصر يقولون هذه مجازية أو هذه مؤولة، ويوصف المخلوق يقولون هذه حقيقية. ما الذي فرق بين هذه الألفاظ؟ ونحن لا نعرف في لغة العرب أن هذه الصفات إذا أطلقت إلا أن لها حقيقة، فإذا أضيفت إلى موصوف دلت على حقيقة قائمة بالموصوف، لكن ندرك بلغة العرب وندرك بالنظر أيضا أنها ليست الحقائق متساوية بل متفاوتة. قال رحمه الله: وذلك أنه قد علم بضرورة العقل أنه لا بد من موجود قديم غني عما سواه، إذ نحن نشاهد حدوث المحدثات كالحيوان والمعدن والنبات، والحادث ممكن ليس بواجب ولا ممتنع. وقد علم بالاضطرار أن المحدث لا بد له من محدث، والممكن لا بد له من واجب، كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فإذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق ولا هم الخالقون لأنفسهم، تعين أن لهم خالقا خلقهم. ثم ذكر في الرد عليهم هذه القاعدة قال: وذلك أنه قد علم بضرورة العقل، أي العلم الضروري بالعقول، وهو الذي لا يمكن دفعه، بل يعلمه كل عاقل بضرورة العقل أنه لا بد من موجد قديم غني عما سواه. هنا شيخ الإسلام يخاطبهم بمصطلحاته: موجد قديم، لأن هؤلاء يخبرون عن الله عز وجل بالقدم، ومنهم من يزعم أنه من أسمائه، فعن موجد قديم غني عما سواه. والمقصود أنه يعرف بدلالة العقول وبضرورة العقل أنه لا بد للعالم من موجد وخالق. قال: إذ نحن نشاهد حدوث المحدثات كالحيوان والمعدن والنبات، نشاهد حدوث هذه المخلوقات من جنس الحيوان على سائر أصنافه، ومن جنس الجمادات من المعدن ومن غيره، وكذلك من جنس النبات، فإنا نشاهد حدوثها في الوجود، فنرى أن هذه الأشجار تنبت وتكبر وتثمر، ونرى المعادن تستخرج من الأرض وهي موجودة، ونرى أيضا الحيوان يعني يولد ويوجد بعد أن لم يكن. قال: كالحيوان والمعدن والنبات، والحادث ممكن ليس بواجب ولا ممتنع. الحادث ممكن ليس بواجب ولا ممتنع، لأن القسمة إما واجب وإما ممتنع وإما ممكن، فالممتنع هو الذي لا يمكن وجوده، والواجب هو الموجود الذي لا يفتقر في وجوده إلى غيره، والممكن هو الموجود بالنظر إلى غيره إذا وجد الخالق، فإن لم يوجد الخالق فهو معدوم، ولهذا الممكن هو من أقسام المعدوم إن لم يوجد، لأن الإمكان تردد بين الوجود والعدم، فإذا وجد الصانع وجد الممكن. مثلوا له بمثال بحر من زئبق، فهذا ممكن، لكنه إن لم يوجد فهو معدوم، فالله عز وجل قادر على أن يخلق بحرا من زئبق، فهذا ممكن ليس بممتنع، فإذا وجد فهو محدث، لكن ليس وجوده كوجود واجب الوجود الذي هو واجب بنفسه، بل المحدث واجب بغيره. قال: والحادث ممكن لأنه ليس هو من جنس الممتنع الذي لا يوجد، وليس هو من جنس واجب الوجود. قال: والحادث ممكن ليس بواجب ولا ممتنع، ليس هو بواجب أي أنه وجد بنفسه، وليس هو بممتنع لأنه لو كان ممتنعا لم يوجد. فإذا تقرر أن الممكن، أن هذه الحوادث ممكنة وأنها ليست بواجبة بنفسها وليست بمعدومة ولا ممتنعة، قال: وقد علم بالاضطرار أن المحدث لا بد له من محدث. هنا يظهر الفرق بين واجب الوجود وبين الممكن، ولهذا الفلاسفة يقسمون الوجود إلى هذين القسمين، إلى واجب الوجود وإلى ممكن. فواجب الوجود هو الذي لا يفتقر في وجوده إلى غيره، بل هو واجب بنفسه، والممكن هو ما ليس وجوده بأقرب إليه من عدمه بالنظر إلى ذاته، أو بعبارة أخرى ما لا يترجح فيه الوجود ولا العدم بالنظر إلى ذاته، يعني ليس أحد الوصفين بأقرب إليه من الآخر بالنظر إلى ذاته، لا يقال أنه موجود ولا معدوم بالنظر إلى ذاته، لكن بالنظر إلى غيره قد يلحق بأحد الوصفين. فإن وجد الخالق الصانع وجد، وإن لم يوجد فهو معدوم. قد وقد علم بالإضطرار أن المحدث لا بد له من محدث، والممكن لا بد له من واجب. كل محدث مخلوق لا بد له من محدث، والمحدث يغلب على طريقة المتكلمين، لأنهم يقولون العالم قديم ومحدث، فأخص صفات المخلوق أنه محدث، وأخص صفات الخالق أنه قديم، ولهذا يعطلون الله عن الصفات بدعوى أنهم صفات الحوادث. والذي يغلب على طريقة الفلاسفة في تقسيم الموجود أنه واجب وممكن، والواجب هو الواجب الوجود بنفسه، والممكن هو الذي لا يترجح فيه الوجود ولا العدم بالنظر إلى ذاته. فهنا شيخ الإسلام يخاطب الطائفتين، كل طائفة بما تفهم من إطلاقها. قد وقل علم بالاضطرار أن المحدث لا بد له من محدث، والممكن لا بد له من واجب، كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هذه فيها الآية دلالة عقلية عظيمة في أن هذه المخلوقات ما ادعى هؤلاء أنهم خلقوها ولا وجدت هي من غير خالق. أم خلقوا من غير شيء، يعني هل خلقوا من غير شيء؟ هذه المقدمة يعني مرفوضة عند الفلاسفة وعند المتكلمين، لأنه إذا كان ممكن لا بد له من موجب، وإذا كان محدث لا بد من قديم يسبقه عند المتكلمين، فلا يمكن أن يقال أنهم خلقوا من غير شيء. يبقى احتمال آخر أنهم هم الذين خلقوا هذه الأشياء، أو هم الذين خلقوا أنفسهم، أم هم الخالقون، ولا يستطيع أن يقول هذا. فإذا ما يستطيع أحد أن يقول أنه خلق السماوات والأرض، ولا يقول أنه خلق نفسه، ولا يمكن أن يقول أن هذه الأشياء وجدت من غير خالق ومن غير موجب. ولهذا جاء في بعض التفاسير أن أحد الصحابة لما سمع هذه الآية قال: كاد أن يطيش عقلي لعظم دلالتها، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، لا يمكن لهم أن يدعوا لا هذا ولا هذا، إذن من الذي أوجد هذه المخلوقات؟ فلا بد لها من موجد خالق وهو الله عز وجل. قال فإذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق ولا هم الخالقون لأنفسهم تبين أن لهم خالقا خلقهم. إذا تبين أنهم لم يخلقوا أنفسهم ولم يخلقوا من غير شيء لا بد من خالق هو الذي خلقهم وأوجدهم. إذن هذه مقدمة سيبنى عليها أيضا ما بعدها. نعم. قال رحمه الله وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه وما هو محدث ممكن يقبل الوجود والعدم فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا بل وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتقييد والتخصيص ولا في غيره فلا يقول عاقل إذا قيل إن العرش شيء موجود وإن البعوض شيء موجود إن هذا مثل هذا لاتفاقهما في مسمى الشيء والوجود لأنه ليس في الخارج شيء موجود غيرهما يشتركان فيه بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كليا هو مسمى الاسم المطلق وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود فوجود كل منهما يخصه لا يشركه فيه غيره مع أن الاسم حقيقة في كل منهما. بعد أن أثبت بالقاعدة الأولى وجود الخالق ووجود المخلوقات قال وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه وما هو محدث ممكن تقرر هذا بالمقدمة الأولى أن هناك قديم واجب بنفسه وهناك محدث وممكن مخلوق لواجب الوجود كما يطلق هؤلاء هذا على الله عز وجل وأهل السنة لا يصوبون هذا الإطلاق ولكن هذا من باب مخاطبة هؤلاء بما يعرفون وإلا فنقول أن الله هو الذي خلق وهو الخالق ولا نقول أن من أسمائه واجب الوجود أو أنه قديم. وأما في باب الخبر في مخاطبة هؤلاء في باب بيان الحق لهؤلاء فإنه يوسع في هذا الأمر. قال أن في الوجود ما هو قديم واجب نفسه وما هو محدث ممكن يقبل الوجود والعدم كما تقدم أن الممكن يقبل الوجود والعدم بالنظر إلى غيره فإذا وجد الصانع وجد وأصبح موجودا وإن لم يوجد فهو معدوم فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود. إذن معلوم أن الخالق الموجد موجود والممكن الذي وجد وهو حادث موجود أن هذا موجود وهذا موجود هذا لا ينازع فيه أحد. إذا تقرر أنهم لم يخلقوا ولم يخلقوا أنفسهم ولم يخلقوا من غير شيء لابد لهم من خالق فتقرر وجود الخالق ووجود المخلوقات فالخالق موجود والمخلوق موجود هذا لا ينازع فيه أحد. ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا إذا اتفق في مسمى الوجود لا يلزم أن يكون الوجود كالوجود وهذه القاعدة يرد بها على كل من يفرق بين الأسماء والصفات أو بين الذات والصفات يقال أنت تثبت له الوجود فإذا أثبتت له الوجود وتثبت للمخلوق أيضا وجودا فهل وجوده كوجود المخلوق فإذا قال لا وجوده ليس كوجود المخلوق يقال له أيضا يقال هذا في الأسماء والصفات فأسماؤه ليست كأسماء وصفات المخلوقين. ولا يلزم من اتفاق ما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا بل وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه لأن كل شيء في الخارج مختص بالموجود وأما الاشتراك الذهني فهو لا يوجد في الخارج واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتقييد والتخصيص ولا في غيره دلالة أو الاشتراك في الاسم العام المطلق مثل الوجود مثل العلم مثل القدرة لا يستلزم هذا الاتفاق في مسمى ذلك الاسم. إذا قلت هذا عليم وهذا عليم فهناك اشتراك في الاسم، لكنه لا يلزم الاشتراك بين مسمى ومسمى، بل إن كل مسمى بهذا الاسم له وجود وله حقيقة تخالف حقيقة وجود الآخر، لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم. مثل الآن نحن نرى في المخلوقين من هو عالم وعالم وعالم، مئات من العلماء كلهم علماء، فهل هؤلاء يتساوون في العلم وفي الفهم وفي الفقه؟ بل يتفاوتون، والعلم قد يوجد عند اثنين من العلماء فهذا ينسى وهذا يبقى علمه مستحضرا في ذهنه، فهذا مما يدل على أن حتى في المخلوقات أنها اشتراكها في الأسماء لا يستلزم الاشتراك في المسمى عند الإضافة والتقييد والتخصيص. هنا فرق بين المعنى المطلق عندما يقال اشتراك في الاسم، وبين خروج هذا المعنى الذهني إلى الأعيان ويكون مضافا أو مقيدا أو مخصصا، فهو علم وله حقيقة في الذهن، لكن إذا أضيف قيل علم الله هنا أضيف العلم، أو قيد بعلم الله أو خصص بعلم الله عند ذلك يتميز، لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتقييد والتخصيص ولا في غيره، يعني لا يقتضي التماثل في هذا المعنى ولا في غيره من المعاني. فلا يقول عاقل إذا قيل إن العرش موجود وإن البعوض شيء موجود أن هذا مثل هذا لاتفاقهما في مسمى الشيء. يعني إذا قلنا أن العرش موجود، العرش شيء موجود والبعوض شيء موجود، فيشترك كل من العرش والبعوض في أن كل منهما شيء وأن كل منهما موجود، فلا يلزم هذا الاشتراك في مسمى الشيء والوجود الاشتراك في الحقيقة، وأن يكون حقيقة العرش هو حقيقة البعوض. قال لأنه ليس في الخارج شيء موجود غيرهما يشتركان فيه، بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كليا هو مسمى الاسم المطلق، لأنه ليس في الخارج شيء موجود غيرهما يشتركان فيه. المعاني المطلقة إذا وجدت في الخارج فإنه لا يكون هناك اشتراك بين الحقائق الموجودة في الخارج، وإنما كل حقيقة تضاف إلى ذات في الخارج فإن هذه الحقيقة خاصة بمن تضاف إليه، فليس هناك اشتراك بين موصوفين فيما يتصفان به من الصفات. قال بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كليا هو مسمى الاسم المطلق. وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود فوجود كل منهما يخصه لا يشركه فيه غيره، مع أن الاسم حقيقة في كل منهما. إذا أضيف الاسم إلى هذا وإلى هذا فهناك اشتراك في الاسم، لكن في الحقائق كل من يضاف له هذا الاسم أو هذه الصفة فإن هذه حقيقة تخصه، لا يشارك هذا الموجود في الخارج غيره في هذه الصفة، لا في العلم ولا في القدرة ولا في السمع ولا في البصر. بل نحن نلاحظ الآن أن بني آدم كل واحد من بني آدم موصوف باليد، فليست يد زيد هي يد عمرو، ولا يمكن أن يقال هذه اليد بحيث لو شلت يد زيد تشل يد عمرو، أو لو ضعفت تضعف، أو لو جرحت تجرح اليد. بل الإنسان له يدان، فإذا جرحت إحدى يديه لا يلزم أن تجرح الأخرى، فإذا كان هذا في إنسان موصوف بيدين اثنتين، هذه يد وهذه يد، فهذه لها حقيقة ولها وجود في الخارج، ولهذا قد تتعرض هذه لألم ولمرض ولا تتعرض له اليد الأخرى. فإذا كان هذا في الإنسان الموصوف بيدين وعينين تذهب إحدى العينين وتبقى الأخرى وتذهب إحدى اليدين وتبقى الأخرى، فكيف بغيره؟ يعني بغير شيء الذي أصابه مثلا المرض في يعني إحدى يديه أو في يديه. فهذا مما يدل على أن هذه الصفات في الخارج أن كل موصوف هو مستقل بصفته وأنها مختصة به وأنها يعرض لها ما يعرض لها، ولا يلزم أن يكون هذه العوارض أنها مضافة إلى الصفات الأخرى لأن هذا له يد وهذا له يد. فإذا كان هذا في المخلوق فيما بين المخلوقات فكيف بالخالق؟ وإذا كان في الإنسان نفسه الذي هو موصوف بيدين لا يلزم ما يصيب إحدى يديه أن يصيب الأخرى، فكيف بغيره من الناس؟ فكيف ما بين الخالق والمخلوق من التباين العظيم؟ فيقال إذا أثبتنا لله يدا يلزم أن تكون هذه مشابهة في الحقيقة ليد زيد سبحان الله. وهذا مما يدل على فساد عقول هؤلاء. يعني لو أن الإنسان نظر إلى ما حوله وأدرك المخلوقات مثل الجمل الذي هو له يد ومثل القط ومثل الملائكة التي هو موصوفة بالأيدي ومثل الجن، يدرك أن هذه الأيدي ليست متماثلة في الحقائق، وإن كانت هذه الأيدي كلها أيدي حقيقية لكنها متباينة في الحقائق. نعم. قال رحمه الله: ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء، فكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره، وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص، ولم يلزم من اتفاق الاسمين تماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص، لا اتفاقهما ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص، فضلا عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص. قال: ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء، سمى نفسه بأسماء التي هي أسماء الله عز وجل، وسمى صفاته بأسماء التي هي أسماء الصفات، لأن الأسماء إما أن تكون أسماء ذات أو أسماء للصفات، فهي صفات لذات الله عز وجل، ويقال أن هذه هي أسماء لصفات الله عز وجل، فكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره، أي أن هذه الأسماء المضافة إلى الله عز وجل وهذه الصفات المضافة إلى الله عز وجل هي أسماء وصفات خاصة بالله عز وجل لا يشارك فيها غيره ممن يتسمى أو يتصف بالأسماء التي هي متفقة معها في اللفظ وإن كانت مختلفة في الحقيقة. وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك الأسماء، توافق تلك الأسماء. دائما لاحظوا شيخ الإسلام عندما يتكلم عن قدر مشترك لا يقول هناك قدرا مشتركا بين أسماء الله وأسماء المخلوقين كما يطلق هذا ويخطئ فيه من يخطئ، وإنما يقال أن أسماء الله مختصة به وأسماء المخلوق مختصة به. ولهذا لاحظوا هنا قال: إذا وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص. يعني لاحظ الكلام ويعني دقة العبارة، أن هذه الأسماء أسماء المخلوقين توافق أسماء الله متى؟ إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص، أما إذا أضيفت فلا يقال أنها أن بينها قدرا مشتركا، لكن القدر المشترك قبل الإضافة والتخصيص، هذا علم وهذا علم. وإلا لو قيل أن هناك قدر مشترك لصح أن يقال هناك تشابه، وهذا غير صحيح، فالتشابه منفي بين الخالق والمخلوق، وأما القدر المشترك فهو قبل الإضافة، ولهذا لا يصح أن يقول هناك قدر مشترك بين أسماء الله وأسماء المخلوقين، وإنما يقال أن هناك قدرا مشتركا في الأسماء والصفات قبل الإضافة، فإذا أضيفت اختصت. قال إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص ولم يلزم من اتفاق الاسمين تماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق، لا يلزم من اتفاق الاسمين قبل التخصيص تماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق، تماثل مسمى من يتسمى بهذين الاسمين، لا يلزم التماثل ولا الاتحاد عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص. إذا أثبتنا لله أسماء وصفات وأثبتنا المخلوق أسماء وصفات فإنه لا يلزم تماثل المسمى عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص. إذا أثبتنا هذا الاشتراك عند الإطلاق وعند التجرد عن الإضافة والتخصيص نثبت قدرا مشتركا هنا عند الإطلاق وعند التجرد عن الإضافة والتخصيص، لكنه إذا انتفى الإطلاق وأصبح هذا الاسم مختصا مقيدا مخصصا فإنه لا يلزم التماثل بين هذه المسميات لاتفاقهما ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص، فضلا أن يتحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص. هنا يذكر الشيخ الإسلام ثلاث مراتب، أنه عند ذكر الأسماء المطلقة قبل الإضافة والتخصيص فهناك قدر مشترك وهناك تماثل في الحقيقة وهناك حقيقة لهذا اللفظ، وأما إذا خصص هذا الاسم أو هذه الصفة فإنه لا يمكن أن يحصل اتفاق بين الموصوفين وبين من أضيفت لهم هذه الأسماء والصفات، ليس بينهما اتفاق، هذا الجانب الأول، ولا تماثل في المسمى، هذا الجانب الثاني، فضلا أن يتحد مسماهما، يعني أن يكون هناك اتحاد. فإذا هنا منفي الاتفاق وهو الاتفاق في الصفات أو الأفعال، ومنفي التماثل وهو أن يكون هناك تماثل في معظم الأسماء والصفات. فإذا نفينا الاتفاق والتماثل فمن باب أولى أن ينتفي الاتحاد، والاتحاد هو الاتحاد بين الذاتين، وأن تكون إحدى الذاتين قد اتحدت مع الذات الأخرى فأصبح وجودها وجود الذاتين وجودا واحدا، كما يقول الاتحادية الذين يقولون أن الخالق اتحد بالمخلوق أو أن وجوده هو عين وجود المخلوق. فإذا كان الاتفاق يعني نفي، إذا نفينا الاتفاق بين المسميين وكذلك نفينا التماثل فإنه من باب أولى أن ينفى الاتحاد. قال لا اتفاقهما ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص، فضلا عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص، يعني من باب أولى أن ينفى الاتحاد. فإذا هنا ثلاثة أمور، لا اتفاق ولا التماثل ولا اتحاد، وإنما كل موصوف بهذه الصفات له حقيقة، ولوجوده حقيقة تخالف الحقيقة الأخرى، وليس بين هذه الحقائق اتفاق ولا تماثل ولا اتحاد. لعلنا ننتهي أو نتوقف عند هذه المسألة، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. سائل يقول ما مراد المعطلة في وصفهم لله عز وجل بأنه قديم؟ أولا قبل الإجابة على السؤال أود التنبيه إلى يعني إجابة حصلت في عن سؤال في الدرس الماضي، توهم يعني أحد الطلبة ولا أدري يعني هذا الوهم موجود عند غيره أم لا، في لما سئل عن من يقول أن الاستواء صفة فعلية فأصبح صفة ذاتية، وقلت أن هذا كلام غير صحيح ولا يعرف في كلام أهل العلم، ولا أعلم أن أحدا من السلف ولا من العلماء المتقدمين ذكر هذا، ففهم أحد الطلبة أني أنكر تقسيم الصفات إلى صفات ذاتية فعلية، وأني إنما أثبت أن الصفات إما أن تكون ذاتية وفعلية، فقلت له هذا وهم، فأنا لم أنكر هذا التقسيم ودائما أقرر، والذين كانوا يواظبون على الدروس يعرفون هذا، أن دائما نقرر يعني ما ذكره أهل العلم ولا نخالف العلماء، وأنا لا أقرر شيئا يعني في هذه المسائل إلا بعد الرجوع إلى كلام أهل العلم. ويتظن أن هذا الأمر أن الإنسان يتأمل ويأتي ويقرر بعقله، وإنما كلام ننقله عن أهل العلم، لأن هذا الباب يؤخذ عن السلف. فالصفات مقسمة إلى ذاتية وإلى فعلية وإلى ذاتية فعلية بلا شك، لكن الأمر الآخر وهو قد يتصور أن يكون قسمة رابعة، وهو أن تكون الصفة ذاتية فتصبح فعلية أو فعلية فتصبح ذاتية، فهذا الذي أقول أن لا أعلم أن أحدا من أهل العلم قال به. أما كون الصفة هي من حيث الأصل ذاتية فعلية فهذا صحيح، ولكن لا يقال في الصفات الذاتية الفعلية أنها كانت ذاتية فأصبحت فعلية أو فعلية فأصبحت ذاتية، بل هي ذاتية فعلية، ذاتية باعتبار النوع وفعلية باعتبار أفراد هذه الصفة وما يحدث الله عز وجل منها ما يشاء، كما في الكلام فإن الله يحدث من أمره ما يشاء. وأما الذي أنكرته ولا أعلم أن أحد من أهل العلم قال به، أن يقال أن هذه صفة ذاتية فأصبحت فعلية أو فعلية فأصبحت ذاتية، فينبغي التنبه، والذي يشكل عليه شيء عليه أن يسأل حتى لا ينسب يعني شيئا لي ولا لغيري، يعني لم يقله المتكلم ولم يخطر في باله. هذه مشكلة الآن أنه ينقل، لو هذه الكلمة نقلت قيل فلان يقول كذا أصبحت مشكلة في أنه ينسب الكلام إلى غير أهله، فيضل بسببه خلق وينصب النقد عند أهل العلم على من ينقل عن هذا الكلام، فهي مفسدة من جهتين. السائل يقول: ما مراد المعطلة في وصفهم لله عز وجل بأنه قديم؟ وصف الله بأنه قديم هذا موجود في كلام أهل الكلام، ويقولون أن العالم قديم وحادث، فأخص صفات الخالق أنه قديم، وأخص صفات المخلوق أنه حادث، ولهذا يقولون كل من قامت به الحوادث فهو مخلوق، فأنكروا الصفات الفعلية، وهذا غير صحيح، لأن الحادث لفظ مجمل، فإذا أريد بالحدوث أن الصفات أنها تطرأ على الله عز وجل بعد أن لم يكن مستحقا لها، وأنه يطرأ عليه الكمال بعد أن لم يكن، فهذا باطل. وإذا أريد بالحدوث أن الله يحدث من أمره ما يشاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحدث من أمره ما يشاء، فإنه لا يمنع أن يقال أن الله يحدث من أمره ما يشاء، ويقال أن هذا كلام الله الذي يوصف بأنه محدث، كما قال ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، قال شيخ الإسلام هو محدث باعتبار ما قبله، فالذي نزل مثلا في السنة الخامسة من الهجرة هو محدث بالنسبة لما نزل في السنوات التي قبلها، والذي هو قديم بالنسبة لهذا قد يكون محدث بالنسبة لما قبله، لأن هذه كما قيل أنها صفات إضافية، فلا يطلق على الله عز وجل مثل هذه الألفاظ يعني لا بالإثبات ولا بالنفي، وإنما يفصل في معانيها. سائل يقول: ما معنى القدم المطلق؟ القدم المطلق هو الذي لم يسبق بشيء، ولهذا مثل هذه الأسماء تحتاج إلى قيود حتى تدل على المعنى الصحيح، بخلاف الأول فإنه لا يحتاج إلى هذه القيود، لأن الأول قطعا لم يسبقه شيء، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. وأما القديم فلما أدركوا أنه يحتاج إلى قيود قالوا هو القدم المطلق أو القدم غير المسبوق. جاءت عدة أسئلة عن صفة الأولية لله عز وجل، إذا قلنا بأن صفة القدم صفة إضافية اعتبارية، فهل صفة الأولية كذلك أو أن بين الأمرين فرقا؟ لا، الأولية ليست صفة اعتبارية، وإنما هي صفة يعني قائمة بالله عز وجل. ولهذا كل ما يؤمن يوصف بصفة الأولية في أمر فلا يقال أن هذه صفة يعني اعتبارية. إذا كانت أولية في الوجود مثل أن يكون فلان أول يعني ولد لفلان، فهذه صفة يعني لازمة له، لا يعني تقاس بغيره. فلا يكون هو الأول يعني بالنظر مثلا لإخوته وهو الآخر بالنظر إلى شيء آخر. إذا قيل أن الأولية هنا مقيدة بشيء فهي صفة يعني قائمة يعني بالذات، وهو موصوف بهذه الصفة. ولهذا هي مفسرة بأن الأول هو الذي لم يسبق بشيء، بخلاف القدم كما تقدم فإنها صفة اعتبارية. عدد من الإخوة يسألون عن الفرق بين دعاء الصفة وبين التوسل بها. ورد التوسل بالصفات كما جاء في النصوص، ولم يرد دعاء الصفة. والتوسل غير الدعاء، لأن الدعاء عبادة تصرف لله عز وجل، ولا يصح أن تصرف العبادة لغير الله. والتوسل هو توسل لله عز وجل بصفاته، ولهذا يتوسل لله عز وجل بغير الصفات، بفعل المخلوق وهو مخلوق. فإن الإنسان يتوسل إلى الله بعمله. فلاحظوا الآن في التوسل أن الإنسان يتوسل بعمله الصالح، ويتوسل بدعاء الرجل الصالح، والرجل الصالح ودعاؤه مخلوقان، وعمل الإنسان وفعله مخلوق، ولهذا نتوسل به إلى الله عز وجل. ولهذا هناك فرق بين التوسل والدعاء. وأما صفات الله عز وجل فإنه يتوسل بها وهي ليست مخلوقة. ولهذا أكمل مراتب التوسل إلى الله هو التوسل إلى الله بصفاته، ثم تأتي التوسل إلى الله بالمخلوق بعد التوسل إلى الله بصفاته. وأما في الدعاء فلا يجوز لنا أن ندعو مخلوقا، وإنما ندعو الله عز وجل. ففرق بين التوسل وبين الدعاء. سائل يقول: ما الفرق بين المرتبة الأولى من التعطيل والمرتبة الثانية؟ المرتبة الأولى هم من ينفون عن الله النقيضين، فذكرنا أن هذا يستلزم يعني تشبيه الله بالممتنعات، لأن هؤلاء أشد غلوا في التعطيل، فيعطلونه عن مشابهة الموجودات وعن مشابهة المعدومات، ويفضي بهم الأمر إلى تشبيه بالممتنعات. وأما المرتبة الثانية فهم ينفون عن الله الصفات الثبوتية ولا يصفونه إلا بالسلوم، فهذا يفضي إلى تشبيه بالمعدومات. والذي تشبيهه يفضي بتشبيه بالمعدومات هو دون الذي تشبيهه يفضي إلى الممتنعات، لأن الموجود ليس كالممتنع، المعدوم ليس كالممتنع، المعدوم ليس كالممتنع، لأن المعدوم يمكن وجوده، وأما الممتنع فإنه لا يمكن وجوده. يقول: أليس كلا الفريقين ينفي وجود ذات لله معينة؟ ونحن لا شك أن يعني كلا الأمرين أنه باطل، الذين ينفون النقيضين أو ينفون عن الله عز وجل الصفات الثبوتية. لكن أنت إذا نظرت إلى الضلال فليسوا هم في درجة واحدة فيه. هذا لا يعني عندما يقارن بين هذه الأقوال أنه تقر بعض المذاهب. كل المعطلة على اختلاف مراتبهم يعني تعطيلهم ضلال وباطل، ولكن الله عز وجل أمر بالإنصاف والعدل، فليس الذي يشبه الله بالممتنعات كالذي يشبهه بالمعدومات، وليس الذي يشبهه بالموجودات كالذي يشبهه بالمعدومات، وليس الذي يثبت الأسماء والصفات ويسلم من التشبيه كالذي يثبت الصفات ويشبه. هم يتفاوتون، فالسلامة لم تتحقق إلا لأهل السنة الذين أثبتوا الصفات وسلموا من التشبيه. وهذا السائل يقول: ما الفرق بين المرتبة الثانية والثالثة إذا كان كل من الفريقين ينفي الصفات، فأليس ثمرة قولهم واحدة؟ ما زلنا نقول أن ذكر المفارقات حتى يفهم الفرق بين قول وقول، وأما كون أن نقول ما الفرق، نعم هناك فرق، فالمعتزلة يثبتون الأسماء، وأما الطائفة الأولى وهم الجهمية الذين ينفون الأسماء والصفات ولا يثبتون له معنى وجوديا، يعني لا يثبتون له اسم ولا صفة، وأما المعتزلة فيثبتون الأسماء لكنهم يعطلونه عن الصفات. فليس الذي لا يثبت اسما ولا صفة هو في ضلاله كالذي يثبت الأسماء المجردة ويعطل الله عن صفاته. وهذا سائل يقول نرجو زيادة توضيح للفرق بين مسلكي المعتزلة. سبق التنبيه إلى أن هؤلاء لا يثبتون الصفات لكن لهم طريقان في تعطيل الصفات، فمنهم من يقول أن الأسماء مترادفة، لا يتصور أن يكون هناك فرق بين العليم والسميع والبصير، كلها مترادفة، والأسماء المترادفة هي التي تدل على معنى واحد وهي أعلام محضة، ليس في هذه الأسماء ليس في اسم من هذه الأسماء معنى يختص به. وأما الذي يقول بالتباين كما هو المذهب الثاني، هم يقولون بالتباين، يقولون فرق بين السميع والبصير، نحن ندرك من حيث الإطلاق الفرق بين السميع والبصير والعليم والقدير، ولكن ما يضاف إلى الله من هذه الأسماء يضاف له الاسم المجرد وينزه عن الصفة، فقالوا سميع بلا سمع. أما الطائفة الأولى لا تحتاج أن تقول بلا سمع لأن السميع لا يتضمن صفة السمع، وأما هؤلاء يقولون السميع يتضمن صفة السمع لكن هو منزه عن هذه الصفة. سائل يقول يذكر عن أبي الحسن، ذكر أبو الحسن الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين أن المعتزلة يثبتون بعض الصفات الذاتية كالحكمة ونحوها، فما وجه إثبات المعتزلة للصفات؟ أولا المشهور الذي يذكره أهل العلم هو ما تعرفون من أن المعتزلة يثبتون الأسماء وينفون الصفات، لكن كون يوجد بعض هؤلاء يثبتون بعض الصفات أو أنه كما يقال في الأشاعرة أنهم لا يثبتون إلا الصفات السبع ويوجد من يثبت غيرها من المتقدمين، فالذي يذكره العلماء هو المشهور. ومعلوم أن أهل البدع والضلال مهما يعني حاولوا الاتفاق فهم مختلفون، هم مختلفون لأنهم لا يجمعهم منهج ولا طريقة واحدة ولا دليل، ولهذا يتفرقون ويختلفون. قال شيخ الإسلام وأهل البدع هم أهل التفرق والاختلاف، وأهل السنة هم أهل الاجتماع والاختلاف، فالمقصود هو حكاية المشهور عنهم. هذا سائل يقول قول شيخ الإسلام عن الطائفة الثانية فجعلوا العلم عين العالم وقوله وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى، هل هذا صريح قولهم أو هو لازم من مذهبهم؟ هؤلاء لا شك أنه من أقوالهم في مسألة الصفة والموصوف، هل الصفة هي الموصوف أو لا، وكذلك من المسائل التي يتفرع عنها هذا، هل الاسم هو المسمى أو لا، فيتكلمون في الصفة والموصوف، فمنهم من يقول أن الصفة هي الموصوف ومنهم من يقول الصفة غير الموصوف، والصحيح أن الصفة معنى يقوم بالموصوف، ليست الصفة هي الموصوف من كل وجه، ولا يقال أن الصفة غير الموصوف، وإنما كما نقول أن الاسم للمسمى فنقول أن الصفة هي معنى يقوم بالموصوف. هذا سائل يقول ما المراد بالأعراض والحوادث؟ الأعراض لهذا المصطلح معنى عند أهل اللغة، فالأعراض هو ما يعرض للناس، كما يقال فلان عرض له المرض، فلان عرض له الفقر، هذا المشهور في اللغة. وأما عند أهل الكلام في الأعراض هي الصفات، الأعراض هي الصفات، ولهذا يقولون يفرقون يجعلون الوجود إلى قسمين، يعني وجوهر وعرض، جوهر وعرض، فالجوهر يقولون هو الذات والعرض هي الصفات، والجوهر هو ما قام بنفسه والعرض ما قام بغيره. سائل يقول: ما الفرق بين البديهيات والضروريات؟ البديهيات هو الذي يعرف ابتداء بالعقول، والضروريات هي قسمة بالنظر إلى ما يثبت بالدليل، إما أن يقال هذا أمر يعرف بالضرورة أو النظر. فالذي يعرف بالنظر هو الذي يحتاج إلى تأمل، والضرورة هو الذي لا يحتاج إلى تأمل. ثم العلم الضروري قد يقال أنه ما يعرف ابتداء هو من الأمر البدهي أو البديهي أو البدائي الذي يعرف، وهناك مرتبة قد يقال أنها من باب الضرورة لكنها لا تكون كالأمور البديهية التي يعرفها عامة الناس يعني في مراتب الضرورة. الذي يظهر أن الضرورة أيضا يعني منها ما هو بدائي أو بدهي، ومنها ما يعني هو فوقه لكنه لا يكون من لا يخرج عن العلم الضروري. وأما النظري فهو الذي يحتاج إلى نظر وتأمل. وقد يقال أيضا في النظري أنه ينقسم إلى قسمين: ما يعرف ابتداء بالنظر، وما يحتاج إلى زيادة تأمل، لأن هذا أيضا باعتبارات البدائي أو البدهي باعتبارات، يعني علم بدهي ضروري وعلم بدهي يعني نظري يعرف بالنظر. هذا سائل يقول: ذكر شيخ الإسلام الاتفاق والتماثل والاتحاد، هل هناك فرق بينها؟ الاتفاق هو الاتفاق بين شيئين إما في الأفعال أو الصفات، والتماثل هو الاتفاق في أكثر الصفات، والاتحاد هو الاتحاد في الذات. لهذا يظهر أن هناك تدرج: اتفاق ثم تماثل ثم اتحاد. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.